إذا لم يجد الماء أو كان معذورا في استعمال الماء كما لو كان مريضا أو مجروحا أو به جروح فإنه يتيمم ويقرأ القرآن ويأتي بكل ما يأتي به في بعد الاغتسال، فالتيمم يحل محل الاغتسال مطلقا غير متربع، يعني المطلق على معنى أنه كان يريد كالجلوس للصلاة، كالجلوس للصلاة يعني أنه يثني ركبتي ويجلس كجلوس للصلاة غير متربع. التربع معلوم هو الجلوس على الإلية وتكون رجليه إحداهما تحت الأخرى كما هو معلوم، ولا متكئ. الاتكاء هو أن يتكئ على أحد الجنبين، أن يتكئ على أحد الجنبين. وكأنه يرى أن هذه من هيئات أو الجلسات التي قد تشعر بشيء من كبر، لكن الذي يبدو والله أعلم أن المتربع لا شيء فيه، وكذلك المتكئ إذا كان ليس لا يقصد إهانة، إذا كان لا يقصد إهانة فلا مانع. وكذلك أيضا يجوز أن يقرأ القرآن على أكثر الأحوال، يعني أن يقرأ وهو مضطجع، يقرأ وهو ماشي، يقرأ وهو قائم، هذا كله لا شيء فيه. إنما هنا يأتي بالأمور التي كلما كان فيها احتراما أكثر لكتاب الله وتعظيما له من الأدب والخشوع والانكسار وحسن الهيئة والتطهر فهو أولى، لكن إذا لم يتيسر ذلك أو كان عنده ما يشغله وقرأ على أي الأحوال فإنه لا شيء في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن مضطجعا ورأسه في حجر عائشة رضي الله عنها وهي حائض. وأفضل الأحوال أن يقرأ في الصلاة قائما وأن يكون في المسجد، أن يقرأ في الصلاة قائما يعني هذا أفضل الأحوال، أن يحيي به الصلاة على معنى يصلي ويكثر من التلاوة، يعني يطيل القيام، يطيل القيام، وعادة لا يطول القيام إلا بكثرة التلاوة وطول القراءة. وأن يكون في المسجد، أن يكون في المسجد هذا شيء، لكن معلوم أن النافلة في البيت أفضل، النافلة صلاة النافلة في البيت أفضل من المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، فاستحباب قراءة القرآن في المسجد أن تكون أفضل من غيره لا شك أنها نافلة، قراءة القرآن وكذلك التنفل بالصلاة من أجل القرآن نافلة، والصلاة النافلة في البيت أفضل، وكذلك أيضا الندب بقراءة القرآن في البيوت، لا تجعلوا بيوتكم قبورا اقرأوا فيها القرآن، والبيت الذي يقرأ فيه القرآن والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كالبيت الخرب، ولا يدخل الشيطان بيت تقرأ فيه سورة البقرة. فقراءة القرآن في البيت وخاصة إذا تحرى اتباع السنن والحث النبوي فتحري مثل هذا أفضل. ولا شك أن المسجد بيت عبادة، والمسجد له فضائل، والمسجد أفضل الناس هم عمار المساجد، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. لكن المفاضلة بين المسجد والبيت في النوافل وقراءة القرآن يحتاج إلى إلى إلى إلى نصوص مرجحة، وده لا شك أن التنفل في المسجد وقراءة في المسجد هذا من أفضل القربات، وكذلك في البيت، لكن أيهما أفضل يبدو أن الأمر يحتاج إلى مزيد تحرير، أو أنه يختلف بحسب الأحوال بحسب الأوضاع والظروف ونحو ذلك. وإن لا شك أن عمارة المسجد وخاصة عمارتها بالعلم، ما جلس قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويذكرون الله، هذا لا شك أنها تدل على الفضل، لكن هل تدل على الأفضلية؟ يعني كما يقول العلماء، يعني ثبوت الفضل او ثبوت الفضيلة لا يدل على الافضلية، ثبوت الفضيلة لا يدل على الافضلية، وانما تأخذ الافضلية من طريق اخر. واذا لا شك ان ان ان القراءة في المسجد اخذا بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، تدل على فضل قراءة المسجد، وتدل على تنزل الملائكة وتحفهم السكينة وتغشاهم الرحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على الفضل. لكن هل يدل على الأفضلية؟ هذا يحتاج إلى مرجح. فأما مقدار القراءة فقد اختلفت فيها عادات السلف، فمنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمة، ومنهم من كان يختم في اليوم بوليلة أكثر من ذلك، ومنهم من كان يختم في 3 ختمة يعني في 3 ليال، ومنهم من كان يختم في كل أسبوع، ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا. أما الختم بليلة أو بيوم أو 60 ختمة في رمضان، يعني ختمتين في اليوم، هو منقول كما تلاحظون، منقول عن عثمان رضي الله عنه أنه يوتر بركعة القرآن كله بركعة، وعن الشافعي أنه في رمضان ختم 60 ختمة يعني بمعدل ختمتين في اليوم. الحقيقة هذا أولا لا شك أن يحتاج إلى صحة النقل عنهم رضي الله عنهم، لأن ختمه بيوم وليلة هو لا شك أن الإنسان إذا تفرغ تفرغا تاما وخصص اليوم كله له يمكن أن يأتي يعني 24 ساعة أو حتى 12 ساعة يعني، لكن يحتاج إلى مزيد تأمل من حيث إعطاء التلاوة حقها، إعطاء التلاوة حقها. وإن قد يقال هذه نوع من الخصائص أو نوع من التميز يتميز به بعض عباد الله الصالحين، لكن أن يكون محل تأسي يحتاج إلى نظر. يعني 24 ساعة ممكن إذا تفرغ الإنسان، وإن كان هذا قد لا يكون هذا في كل ليلة، يعني قد يكون المنقول عنه ليس كل، إنما حدث أن قرأه في ليلة، أما أنه كل ليلة هذا قد يكون بعيدا، وبخاصة أن عندهم من المشاغل وعندهم من مهمات المسلمين ومهمات أمورهم ما معروف أنهم ينصرفون إليه. فعثمان رضي الله عنه كان أحد الخلفاء الأربعة الراشدين، وكان مشغولا بهموم المسلمين وأمورهم، لكن قد يكون هذا في أحوال خاصة، قد يكون هذا في أحوال خاصة. وكذلك الإمام الشافعي، الإمام الشافعي عالم من الأعلام وإمام من الأئمة، واشتغل بأمور الأمة من التعليم والتدريس والوعظ والتوجيه والبحث في مسائل العلم كما هو معلوم، وله من المناقب وله من المؤلفات وله من الكتب ما معلوم أنه كان يشتغل بأمور كبيرة وكثيرة هم المسلمين. اللهم إلا كما قلنا قد يكون على أحوال خاصة أو انفراد خاص في بعض الأحوال، أما أنه يكون هذا ديدنهم فهذا يبدو أنه في العادة مستبعد. ومعلوم أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر حينما سأله في قراءة القرآن قال اقرأه في شهر، قال أطيق، قال في 7، قال إلى أن قال في 3. فيبدو أن الأولى فعلا أن يكون في حدود 3 أيام أو في أسبوع إلى شهر يقرأه كله، فهذا في حدود، لا شك أنه في حدود المعتاد، بحيث لا يترك الإنسان مشاغله المهمة إذا كانت تتعلق بأمور المسلمين أو كانت تتعلق بنفسه أو بمن يعول على ما سيأتي من تفصيل الشيخ. ولهذا قال: ومنهم من كان يختم في كل شهر اشتغالا بالتدبر أو بنشر العلم أو بتعليمه أو بنوع من التعبد غير القراءة أو بغيره من اكتساب الدنيا، فإن أمور الدنيا أيضا اللازمة مقدمة على نوافل العبادات، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت. ومعلوم أن الإنسان يعف نفسه ويعزها ولا يمد يده ويذل في السؤال. قال: وأولى الأمر ما لا يمنع الإنسان من أشغاله المهمة ولا يؤذيه في بدنه ولا يفوته معه الترتيل والفهم. لا شك أن هذا هو الحد المطلوب. أولا أن تكون القراءة يحفظ فيها المسلم حق التلاوة من التدبر ومن التأمل والتفكر والترتيل والترسل والتمهل، ثم أيضا ألا تصرفه عن أمور أهم، إما سواء إذا كانت تتعلق بأمور المسلمين إذا كان هو من الناس الذين تتعلق أمور المسلمين به، كما لو كان مسؤولا أو كان عالما أو كان من أولياء أمور المسلمين ونحو ذلك. وكذلك أيضا لا يؤذيه في بدنه إذا كان مريضا أو يشق عليه مشقة بحيث تؤثر، فهذا أيضا يراعى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ البقرة وآل عمران وأرتلهما وأتدبرهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذا رمى. فهذا هو المطلوب، المطلوب هو يتلونه حق تلاوته، ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني على تمهل. ومن وجد خلسة في وقت، خلسة يعني فرصة أو سعة، خلسة بمعنى سعة يعني يغتنم، خلسة يعني يختلسه كأن الوقت يسرقه فهو يحاول أن يغتنم، فليغتنم كثرة القراءة ليفوز بكثرة الثواب. لا شك أن قراءة القرآن من أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، وبخاصة مع قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ومر معنا أنه يقال لقارئ القرآن: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكلما قرأ وأكثر كان أعظم ثوابا. فقد كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة يوتر بها. كما قلنا أن يكون هذا ديدنه هذا يحتاج إلى نظر، وإن كان فقد كان عثمان قد تدل على هذا، لكن كان أحيانا تستعمل للإخبار عن مرة واحدة، كما في قول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين يحرم وعند حله حين يطوف بالبيت. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، فإذا كنت هنا بمعنى الإخبار عن الوقوع لا عن الاستمرار، لأن هي لا شك أن كان العادة أن يخبر بها عن الشيء المستمر، كان يفعل كذا يعني كأنه مداوم عليه، لكنها تأتي بمعنى مجرد الوقوع، الإخبار بمجرد الوقوع من غير إفادة الاستمرار كما في الخبر السابق، وقد يكون هذا منه. وكان الشافعي رحمه الله يختم في رمضان 60 ختمة. هذا قد يكون من الشافعي تفرغ في رمضان، تفرغ خاص بحيث لا يشتغل إلا بالتلاوة، وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه. إذن كان عمل عثمان والشافعي غير دوام، لأنه قال وأما الدوام يعني المداومة، فكأنه يرى أن عثمان لم يكن هذا دوامه، وإنما كان هذا في بعض الأحيان، وكذلك الشافعي. ولهذا قال وأما الدوام فليكن على قدر الإمكان كما أشرنا إليه، يعني بحيث ما لا يمنع الإنسان من المهمات ولا يصرفه عن الاشتغال بالعلم أو تعليمه أو نوعا آخر من التعبد كالصيام وكصلة الرحم وك

وينبغي للتالي أن يستوضح. قال فصل في تحسين الصوت وهو أيضا في أيضا من جملة آداب التلاوة قال ويستحب تحسين القراءة، وإذا لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، فأما القراءة بالألحان فقد كره السلف. يعني التغني بالقرآن هذا هو المقصود، المقصود بالتغني يعني تحسين الصوت. وفي الحديث ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن، يعني ما استمع الله عز وجل. فالتغني بالقرآن وتحسين الصوت في القرآن والتنغيم غير المبالغ فيه هذا مطلوب، أولا فيه تنشيط للنفس، ثم أيضا فيه تحسين، يعني اهتمام، نوع اهتمام خاص بالقرآن، ويكون معلوم أنه في حدود المشروع، أولا من حيث أن لا يكون فيه مبالغة، والأمر الثاني يكون فيه حدود ما ذكره العلماء في فن التجويد من حيث إخراج كل حرف مخرجه، فالمدود يعطيها حقها، والغنة كذلك يعطيها حقها، وكذلك أنواع الحروف من الصفير والاستعلاء والاستفال والترخيم والترقيق، يحرص على هذا قدر الإمكان ولا يبالغ، مبالغة تخرج عن الحد المقبول، إما إلى أمور كما يؤدي إلى الألحان، والألحان هو الإطراب إطرابا كما يفعل المغنون، هذا هو المنهي عنه. وإذا لم يكن حسن الصوت يحسنه ما استطاع، معلوم أن الناس تختلف في أصواته، بعض الناس يعطى صوتا جميلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، فبعض الناس قد يكون صوته جميلا، وبعض الناس قد لا يكون كذلك لكن يحسنه ما استطاع، لأنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذا، ولا يكلف الإنسان فوق طاقته. ويستحب الإصرار بالقراءة، وقد جاء في حديث فضل قراءة السر على قراءة الحلانية كفضل صدقة السر على صدقة الحلانية، إلا أنه ينبغي أن يسمع نفسه. هذا الحديث لم يرد في مثل هذا اللفظ، وإن كان عموما الأعمال السرية، العبادات السرية والعبادات الجهرية لكل مقام، كالصدقة السر وصدقة العلن لكل مقام، هذا مشروع وهذا مشروع. فصدقة السر يبعد صاحبها عن الرياء، وصدقة العلانية إذا كان ممن يقتدى به أو يكف الغيبة عن نفسه أو نحو ذلك أو يشجع غيره، فهذا كله مطلوب. والله عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا يختلف على حسب الأحوال، وعلى حسب إذا كان يقتدى به، إذا كان يريد أن يشجع نفسه كما لو كان فيه نعاس يطرد النعاس فيرفع صوته بالقراءة ويكون أكثر تأمل وأكثر تدبر، فهذا يختلف. ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات، لكن أن يكون الإصرار والمستحب مطلقة لا، هذا يختلف. ولا بأس بالجهر في بعض الأوقات لمقصود صحيح، إما لتجويد الحفظ أو ليصرف عن نفسه الكسل والنوم أو ليوقظ الوسنان، الوسنان يعني النعسان، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر حينما رأه يرفع صوته قال أوقظ الوسنان، أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أو كما قال، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أبو بكر يخافت في صلاته. فإذا تختلف عن حسب الأحوال والمقاصد. فأما حكم القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ في صلاة الفرض وموضع الجهر والإسرار فذلك معروف ومشهور في كتب الفقه، يعني أن كتب الفقه تبين هذا، وهو أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي باقي الصلوات من أوساطه. هذا في صلاة الفرض، الفجر من طوال المفصل وهو من سورة قاف إلى سورة عمّة، والمغرب من قصاره وهو من سورة الضحى إلى آخر الناس، والظهر والعصر والعشاء من أوساطه وهي من عمّة إلى والضحى. ولو قرأ غير ذلك فإنه مشروع أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف وقرأ بسورة الطور، وهذا كله معروف في كتب الفقه. ومن كان عنده مصحف ينبغي له أن يقرأ فيه كل يوم آيات يسيرة لئلا يكون مهجورا، يعني إذا كان عنده مصحف يقرأ فيه بالنظر، يعني حتى لا، لأن هذا نوع من الهجر، نوع من الهجر، قد يكون هجر تلاوة وقد يكون هجر عمل ونحو ذلك. فمن هجر التلاوة أن يكون عندك مصحف ثم لا تقرأ فيه، فينبغي أن تقرأ فيه. وينبغي لتالي القرآن العظيم أن ينظر كيف لطف الله تعالى بخلقه. هذا أيضا من أداب التلاوة، يهوى عز وجل أن أنزل عليهم كتابه وجعلهم يفهمون كلامه، وأن يعلم أن ما يقرأه ليس من كلام البشر، وأن يستحضر عظمة المتكلم سبحانه ويتدبر كلامه، فإن التدبر هو المقصود من القراءة، وإن لم يحصل التدبر إلا بترداد الآية فليرددها. فقد روى أبو ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قام ليلة بها يرددها: إن تعذبهم فإنهم عبادك. وقام تميم الداري رضي الله عنه بها ويقول تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكذلك قام بها الربيع ابن خيثم رحمة الله عليه ليلة. على معنى أن التلاوة أيضا أحيانا يفتح على الإنسان في بعض الأوقات ما لا يفتح عليه في وقت آخر، أحيانا تمر بالآية ولا تستوقفك، في بعض الأحيان تستوقفك، فإذا استوقفتك فتوقف وتأمل، فإن هذا من الفرص. والنفس معلوم أنها لها إقبال ولها إدبار، فأحيانا في بعض التلاوات الإنسان يحس فعلا، إما يحس بنشاط أكثر، وأحيانا يقف عند بعض الآيات، وأحيانا يخشع عند آية بينما يمر عليها مرة أخرى ولا يخشع. وكذلك أيضا يفتح عليه أحيانا في بعض المواطن، الإنسان قد يردد القرآن في سنواته عشرات المرات، لكنه أحيانا يمر عن الآية وكأنه لم يقرأ إلا هذه المرة، وهذا من أسرار القرآن، هذا من أسرار القرآن. فإذا استوقفتك آية أو وجدت نفسك مفتوحة أو قلبك مفتوحا، فينبغي أنك تستسلم لهذا الانفتاح وتردد وتأمل، ففي هذا خير كثير وفضل عظيم. وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آية ما يليق بها ويتفهم ذلك، فإذا تلا قوله تعالى: خلق السماوات والأرض، فليعلم عظمته ويتلمح قدرته في كل ما يراه. وإذا تلا: أفرأيتم ما تمنون، فليتفكر في نطفة متشابهة الأجزاء، كيف تنقسم إلى لحم وعظم وعرق وعصب وأشكال مختلفة من رأس ويد ورجل، ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة كالسمع والبصر والعقل وغير ذلك، فليتعمل هذه العجائب. وإذا تلا أحوال المكذبين، فليستشعر الخوف من السطوة إن غفل عن امتثال الأمر، وليتخلى التالي من موانع الفهم، مثل أن يخيل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف ولا أخرجه من مخرجه، فيكرره التالي فيصرف همته عن فهم المعاني. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، أو متصفا بكبر، أو مبتلا بهوى مطاع، فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة يمنع من تجلي الحق. فالقلب مثل المرآة مثل الصدى، والشهوات مثل الصدى، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. لا، لسه صدر. نعم، ما بلغنا الصدر الأول. صحيح. فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. ايش اللي عندك انت؟ عندنا يقول: فالقلب مثل المرآة مثل الصدى، ومعاني القرآن. لا، نقص. والشهوات مثل الصدى، والشهوات مثل الصدى. هنا واضح، المعنى واضح. والشهوات مثل الصدى. نعم. ومعاني القرآن مثل الصور التي تتراءى في المرآة، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة. وينبغي لتالي القرآن أن يعلم أنه مقصود بخطاب القرآن ووعده، وأن القصص ووعيده ووعده وأن القصص ووعده ووعيده، والإنسان مقصود بوعده ووعيده كله. نعم. وأن القصص لم يرد بها الثمر بل العبر، فليتنبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه. فإن مثل العاصي إذا قرأ القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب فهو فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره، فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المقت. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وأن لا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان سبب قربه. قال: وينبغي للتالي أن يستوضح من كل آيات ما يليق به. يعني هذا من معاني التأمل والتدبر، هو أن كل ما يمر بك من القرآن، معلوم أن القرآن مواعظ وقصص وأخبار ووعد ووعيد وأحكام ولفت نظر في الأنفس في السماوات في الأرض، فكل آية وكل مقصود من مقاصد القرآن ينبغي أن يكون حاضرا بين يديك. فإذا مرت بك آية تتعلق بخلق السماوات والأرض فتتأملها، إذا مرت آيات تتعلق بخلق الإنسان تتأملها، إذا مرت آيات تتعلق بالوعد والوعيد وعذاب الله عز وجل وما أعده للكافرين ووعده سبحانه وما أعده للمؤمنين وأهوال القيامة وأهوال الآخرة ونحو ذلك، عليك أن تستوقفك هذه وأن تتأملها، فهو كلام الله عز وجل وهو كلام حق كلام حق واضح البيان واضح البيان، وأنت المخاطب به بالذات. ولهذا قال: وليتخلى التالي عن موانع الفهم مثل أن يخيل الشيطان أنه ما حقق تلاوة الحرف. هذه قضية مهمة، أحيانا قد يبتل الإنسان بالوسواس ولا يبتلى. نعم. وينبغي للتالي يستوضح ما فسرت. لا هذا انتهينا منه. تحقيق الحرف، أحيانا بعض الناس يبتلى بالوسواس ويغلو في نوع القراءة، وهو اللي أشار إليه قبل قليل من حيث اللسان، يعني لا يؤدي إلى الإلحان المذمومة أو إلى الوسواس، بحيث يتكلف إخراج الحروف وبينما أولا الله عز وجل يسر القرآن للذكر ويسر تلاوته، وليس لا يتكلف في إخراج الحروف ولا في المدود ولا في الغنم ولا في صفات الحروف، وإنما يأتي بطريق هين. وإن كان الحروف لابد أن يتميز بعضها عن بعض، السين تختلف عن الصاد والضاد تختلف عن الضاء من غير تكلف، لكن الإغال والذي يؤدي إلى الوسوسة، ولأن المقصود من القرآن المعاني وليس المقصود من التلاوة مجرد أن تحقق حروفا، إنما أن تحقق عملا لكن بحروف صحيحة. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب، صلى الله عليه وسلم، هذا من موانع الفهم. موانع الفهم لا شك المعاصي، نسأل الله السلامة، تحجب عن الخير وتكلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن ذلك أن يكون التالي مصرا على ذنب أو متصفا بكبر أو مبتلا بهوى أو مطاع. ولهذا أحيانا نسأل الله السلامة بعض الناس قد يوهب صوتا جميلا ويوهب قبولا من حيث أو إعجابا، هذا إن لم يوفق العبد لإيمان ويحجز هوى نفسه وإعجاب الناس به، يحجبه بحاجز الإيمان وحاجز الخوف من الله عز وجل، قد يكون سببا في انصرافه وأن يكون القرآن حجة عليه لا حجة له، نسأل الله السلامة. فهذا أيضا من الأمور المهمة جدا، وبخاصة أن إذا رزق العبد حسن تلاوة وحسن صوت هذا قد يكون فتنة له، نسأل الله السلامة. ولهذا قال إذا كان متصفا بكبر أو مبتلا بهوى هوى مطاع فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصداه، فهو كالجرب على المرآة، يعني المرآة إذا كان فيها نتوءات أو كان فيها أشياء تمنع وضوح الرؤية فإن هذا يمنع من تجلي الحق، فالقلب مثل المرآة والشهوات مثل الصدى. الشهوات طبعا سواء كما شهوات وخاصة الشهوات النفسية كالكبر والهوى والإعجاب بالنفس ونحو ذلك، ومعاني القرآن مثل الصورة التي تترعى مثل المرآة، والرياضة للقلب، والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة، يعني الإنسان يزيل الكبر بالرياضة وبالتواضع والجلوس مع المساكين فإن هذا يزيل الكبر، وكذلك لأن الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر، فهذه هي الرياضة، أن يعالج الإنسان قلبه إن كان فيه كبر إن كان فيه حسد إن كان فيه أمثال هذه الأمراض. فالرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء للمرآة، يجلوها ويسقلها بحيث تكون صقيلة والرؤية منها صافية. وينبغي لتلاوة القرآن أن يعلم أن مقصود أنه مقصود بخطاب القرآن ووعيده، بل مقصود بوعده ووعيده، فإذا علم أنه هو المعني حينئذ يكون أكثر تأثر وأكثر خوف وأكثر رجاء. وأن القصص لم يرد بها السمر، القصص التي في القرآن ما جاء بها من أجل التسلية، إنما جاء بها من أجل عبرة، فليتنبه لذلك. فحينئذ يتلو تلاوة عبد كاتبه سيده بمقصود، يعني أنه العبد إذا كلفه سيده بأمر واتفق ما كاتبه، بمعنى اتفق معه، المكاتبة هي الاتفاق على عمل، فإذا لم ينجز فإنه يعاقب. وليتأمل الكتاب ويعمل بمقتضاه، فإن مثل العاصي إذا قرر القرآن وكرره كمثل من كرر كتاب الملك وأعرض عن عمارة مملكته وما أمر به في الكتاب، فهو مقتصر على دراسته مخالف أوامره. ما الفائدة أنك تعطى كتاب ثم تحمله ولا تنفذ ما فيه؟ أنت تكون عرضة للعقوبة. فلو ترك الدراسة مع المخالفة كان أبعد من الاستهزاء واستحقاق المثل، يعني لو أنه أصلا لم يقرأ، وإن كان هذا طبعا بعيد، على معنى يقول له أن الإنسان لم يقرأ أصلا خير له من أن يقرأ ولا يعمل، لكن هذا مختلف على كل حال. لا شك أن القراءة نفسها بذاتها بمجردها لها فضل، القراءة والتلاوة إذا صلحت النية فإنها يثاب على مجرد القراءة. وينبغي أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يلتفت إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، فإن من رأى نفسه بصورة التقصير كان ذلك سبب قربه. وهذا أيضا من أهم المهمات، هو أن الإنسان أبدا مهما أوتي من علم ومهما أوتي من حسن تلاوة ومهما أوتي من بركة في الوقت بحيث أنه يتلو كثيرا ويتنفل كثيرا، وعليه أن يتبرأ من حوله وقوته، وألا يعجب بعمله، وأن يعلم أن هذا توفيق من الله عز وجل، وأن ما شاءه الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما أنت فيه من خير ومن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، وعليك أن دائما أن تستحضر هذا، وأن لا تعجب بنفسك، تعجب بعبادتك، تعجب بطول صلاتك، تعجب بحسن صوتك، تعجب بطول مكثك ونحو ذلك، فإن هذا من مداخل الشيطان العريضة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.